وطأ زوجته وهي حائض ولا يملك كفارة وهي رضا لغة ذهبية وخاصة ذهب التشار، فما العمل؟ يتوب إلى الله عز وجل ويعزم على الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.